إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم. أنا لي سؤال. طيب. أنا بشتغل محاسب في محل البيع الذهب بالجملة. نعم. بيقوم بشراء الذهب الجديد بمقابل أنه بيعطي الورشة أو ما مصنع التصنيع ذهب قديم ويعطيه أجور، يعني يعطيه ذهب قديم زائد أجور. ألو. نعم نعم أسمع. فهل أنا كمحاسب علي حرمة؟ شو بارك الله فيك، الواجب أقول الواجب على أهل الذهب، اسمع. نعم. الواجب على أهل الذهب أن يبيعوا القديم، فهمت؟ نعم. ثم يشتروا بثمنه جديدا. نعم. وأما أن يبدل بعضه ببعض ويعطى أجرة التصنيع فهذا حرام، لا يجوز. طيب ما على المحاسب؟ المحاسب عليه من الإثم مثل ما على الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. طيب ليس في إيدي تغيير يا شيخ. ها؟ ما فيش بإيدي تغيير. ما فيه؟ ما أقدرش، ماليش قوة على إن أغير. نعم. لكن تقدر تترك هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى. النهاية لا يجوز بيع ذهب بذهب مع الزيادة. لكن كما قلت لك المسألة سهلة جدا، يباع الذهب القديم وتؤخذ فلوسه ويشترى بها ذهب جديد. طيب في سؤال ثاني ممكن؟ طيب ممكن. من حضر غسل الميت، نعم، ولم يشارك في غسله، هل يجب عليه استحمام بعدها أو اغتسال؟ لا ما يجب. طيب إذا شارك في غسله؟ إذا شارك في تغسيله فليس واجب عليه أنه يستحم، لكن إن استحم فهو طيب. ليس واجب. ليس بواجب. يعني معناه ان لو صلى عليه الجنازه بعد الغسل مباشره قبل غسل الشخص نفسه يبقى صلاته جائزه. اي نعم. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. شكرا فضيله الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد بن عثيمين. هذا هو. كيف حالكم؟ خير الله يحفظك. انا اخوك من مكه. الله يحييك. كيف صحتك؟ أقول بقيت أسأل بعض الأسئلة حول الأئمة المساجد. أي. أقول بعض الأئمة. أي. يقرؤون يعني من وسط السورة، خاصة في جهرية من وسط السورة أو آخر السورة، هذه من السنة يعني، هل كان الرسول يفعل هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله. أي. في زاد المعاد. نعم. ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أيسر. أنه يقرأ. نعم. من أواخر السور أو أواسطها. إيه؟ أو أوائلها. نعم. عرفت؟ نعم. ولكن إذا فعله الإنسان أحيانا. إيه؟ لبيان الجواز فلا بأس، ولكن الأئمة يفعلون دائما هذا. وعلى كل حال صحيح أن بعض الأئمة يفعل دائما يقرأ. نعم. من أوساط السور أو أواخرها. إيه نعم. ولا تكاد تسمعه يقرأ سورة. إيه نعم. وهذا لا ينبغي، لكنه ليس بحرام. جزاك الله خير. الحرام مو حرام. جزاك الله خير. نعم. وليش تعرف الشيخ انه الأئمة هم يعني قدوة. ما في أشك، ولذلك يجب على الإمام. أقول؟ يجب على الإمام. نعم. أن يطبق من السنة ما أمكنه. نعم. لأنه مسؤول أمام الله. نعم. وإني أيضا لو أنك سألت عن شيء أهم من هذا. نعم. وهو أن بعض الأئمة يسرع جدا. نعم. حتى أن الذين خلفها لا يتمكنون من الطمأنينة ولا من الأذكار الواجبة كالتسبيح. نعم. وهذا أيضا حرام عليهم. نعم. جزاك الله خير. أن يتقوا الله عز وجل. جزاك الله خير. وأن يؤدوا الأمانة. نعم. كما حملوها. نعم. الله تعالى ما جعلهم في هذا الموضع. نعم. إلا وهو وقد حملهم أمانته. نعم. فالواجب أن يطبقوا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أمكنهم. نعم. لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. نعم. أقول جزاك الله خير. وإياك. الله يحفظك من كل سوء. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.

ثم من هذه البقالة ينفق منها أحيانا على الدعوة وكذا. نعم. الواجب عليه أيوة أقول إذا تاب إلى الله. نعم. إذا كان صاحب المظالم نعم اللي هو سرق منه أو ما أشبه ذلك نعم موجودا نعم فلا يستسمح منه، هل يتصل به ولا يستسمح منه؟ أيوة. أو يتصل به ويستسمح منه؟ أيوة. يعني الآن نحن ما نقبل منه فلوس؟ لا يقبل منها الهدية لا بأس. الهدية لا بأس؟ والصدقة لا بأس. أيوة. وإثمه عليه. أيوة. خير إن شاء الله. الله يحييك. جزاك الله خير يا شيخ محمد. وأنت كذلك. السلام عليكم. السلام. معنا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ يقول الله جل وعلا ومن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم جزاك الله خير. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. معنى ذلك هل يعني أن الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين سوف يردون؟ العلماء اختلفوا في معنى الآية. نعم. بعضهم قال إلا والدها أي داخل فيها. نعم. عرفت؟ نعم. وبعضهم قال المراد بالورود المرور على الصراط. نعم. والمرور على الصراط. نعم. نعم. كل يعبر منه. الله. الأنبياء وغير الأنبياء. أفهمت؟ نعم نعم. نعم. وإذا شئت مزيدا فراجع تفسير ابن كثير في هذا. نعم. غفر الله لك يا شيخ. امين. يلا السلام عليكم. سلام الله. السلام عليكم. السلام. يا شيخ محمد. نعم. يا شيخ انا ذهبت انا وعائلتي الى مكه وجبنا عمره واتينا بالعمره ولكن اهلي ام الاولاد والبنت والولد ما قصوا شعرهم فماذا نعمل؟ ما أخذوا شعرهم نسوا. يأخذونه الآن. يأخذوه الآن قدموا بالرياض. ما يخالف بالرياض. يعني ولوها يعني لبسوا أحراء ملابسهم. أي أبد ما فيها شيء. يقصون الآن. طيب شكرا يا شيخ محمد. الله يحييك. شكرا كثيرا ووفقك الله. آمين. السلام عليكم. سلام الله. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ نهني الله يجزاك خير. إذا اغتسل الإنسان ولو في هذا الغسل أن يتوضأ للصلاة فهل من اللازم ترتيب الأعضاء؟ كيف؟ ما السؤال؟ ما هو السؤال؟ إذا اغتسل الإنسان ولو في هذا الغسل أن يتوضأ للصلاة فهل من اللازم ترتيب الأعضاء؟ إذا نوى الغسل؟ إيه نعم. على الحيض؟ ليس عن الحيض ولا عن الجنابة، ليس عن الحدث الأكبر. لازم ما يصلح، لازم يتوضأ. لازم يتوضأ يعني يرتب أعضاءه. إيه لازم يتوضأ ويرتب الأعضاء كالعادة. طيب يا شيخ الله يجزاك خير، ما حكم من وضع النقاب أو البرقع في العمرة مع وضع غطاء خفيف فوق البرقع، هل يعتبر من؟ وين ما تدري تحس ما يخالف؟ سام. ها؟ نعم. ايوه يا شيخ ما اسمع. اقول تظن انه ما يخالف؟ اي نعم. ما عليها شيء. يعني من وضعت اقول ما دام انها ما تدري ما عليها شيء. ما عليها شيء ها؟ اي نعم. المهم انها اذا كان تظن ان هذا جائز فلا باس. اي. انتي؟ يا شيخ. ولكن ترى ما يجوز المحرمة ما يجوز تلبس النقاب. هو للمحرم انا اسأل. ها؟ انا اسأل للمرأة المحرمة. المحرمة لا يجوز أن تلبس النقاب، لكن قلت إذا كانت تحسب أنه ما يخالف إيوة أنك تلبس وتضع عليه غطفة إيوة قلت لا تظن أن ما تدري فلا عليها شيء. ما عليها شيء. الله يجزاك خير. لكن في المستقبل لا تلبس المحرمة لا تلبس نعم المحرمة لا تلبس. نعم. والنقاب لا تلبسه أي في المستقبل. الله يجزاك خير. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ